الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه صحيح مسلم بشرح الامام النووي رحمه الله. ولا زال الكلام في باب صحه غسل الجنابه. ولم يوجد احد من العلماء الدلك في الغسل ولا في الوضوء الا مالك والمسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبده ورسوله الامين سيدنا ونبينا محمد على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه الفقرة من كلام الجملة من كلام الإمام النووي رحمه الله في وجوب الدلك. والدلك هو يعني حك الجسم باليدين أو بغيرها لإيصال الماء إلى كل البشرة. يقول ما أحد من أهل العلم الذي نقل عنهم الغسل أن هذا الأمر واجب، بمعنى أن من تركه أثم. إلى الإمام مالك رحمه الله والمزني هم الذين قالوا بوجوب الدلك. ومعنى وجوب الدلك يعني إذا عمم بدنه بالماء أن يعني يدعك كل جسده، وإنما الذي أوجبه فقط هو إيصال الماء إلى قصور الشعر. نعم. ومن سواهما يقول هو سنة. هو سنة ومن مستحب. نعم. لو تركه صح طهارته في الوضوء والغسل. نعم. ولم يوجد أيضا الوضوء في غسل الجنابة إلا داود الضحي. يعني هل يجب في غسل الجنابة الوضوء أولا ثم الاغتسال، أم أن الغسل يكفي تعميم البدن كله بالماء على أي صورة ولو بالانغماس فيه كما ينغمس في ماء مثلا ماء الاستحمام في البحر ثم يخرج دون أن يتوضأ فيغسل الأعضاء عضوا عضوا؟ فقال إنه فقط داود الظاهري هو الذي أوجب يعني الوضوء مع الغسل، وأما سائر يعني علماء الإسلام فإنهم يرون أن هذا ليس بواجب. فلو اغتسل بالانغماس في الماء يعني دفعة واحدة لأصبح متطهرا طهرة كاملة. نعم. ومن سواه يقولون هو سنة. هو سنة. فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله. نعم. واستباح به الصلاة وغيرها. نعم. ولكن الأفضل أن يتوضأ كما ذكرنا. نعم. وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعد. نعم، يعني الفضيلة بالوضوء تصح، يعني تصح قبل الغسل لأن النبي اغتسل قبل، يعني توضأ قبل غسله صلى الله عليه وسلم كذلك، وتصح بعده كذلك، لأنه في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي غسل رجليه بعد أن أتم غسل بدنه، غسل رجليه بعد تنحى فغسل قدميه. ومن هذا قالوا بأنه لو توضأ قبل الغسل أو توضأ بعد الغسل فلا بأس. نعم. وإذا توضأ أولا لا يأتي به ثانيا. ما يأتي به ثانيا، نقول هذا بالتكرير. نعم. فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان. لا يستحب وضوءان يعني في وقت واحد بدون أن يكون قد صلى أو ذكر الله أو قرأ القرآن بالوضوء الأول. ثم وضوءان في وقت واحد متصلة، تكرير وضوء متصل بعضه مع بعض دون أن يكون قد يعني صلى أو ذكر الله تبارك وتعالى أو صنع شيئا يعني بعد الوضوء، فهذا يعني يكون من الإسراف، وهذا يعني أمر مكروه قد يحرم تكرير الوضوء. يجلس مثلا يكرر الوضوء مرة واثنين وثلاثة في وقت واحد. نعم. والله أعلم. فهذا مختصر ما يتعلق بصفة الغسل. نعم. وأحاديث الباب تدل على معظم ما ذكرنا. وما بقي فله دلائل مشهورة، والله أعلم. واعلم أنه جاء في روايات عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم أن صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة قبل إفاضة الماء عليه. فظاهر هذا أنه صلى الله عليه وسلم أكمل الوضوء بغسل الرجلين. نعم، من حديث أم عائشة في شرحها وبيانها لصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت أنه توضأ قبل أن يغتسل، توضأ أولا ثم بعد ذلك أخذ الماء على رأسه و يعني روى أصول الشعر، ثم غسل شقه الأيمن، ثم غسل شقه الأيمن، ثم خرج. ما في حديث ميمون أنه فعل ذلك، لكنه تلحى من مجلسه ثم غسل رجله. فالفرق بين هذا رواية أم عائشة ورواية ميمونة أنه في حديث أم عائشة أن النبي توضأ وضوءا كاملا لغسل رجليه، كذلك في حديث عائشة، وفي حديث ميمونة أنه أبقى غسل الرجلين إلى أن انتهى من الغسل. نعم. وقد جاء في أكثر روايات ميمونة توضأ ثم أفاض الماء عليه ثم تنحى فغسل رجليه. نعم. وفي رواية من حديثها رواه البخاري توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ثم أفاض الماء عليه. نعم. ثم نحى قدميه فغسلهما. نعم. وهذا تصريح بتأخير القدمين. وللشافعي رضي الله عنه قولان أصحهما وأشهرهما المختار منهما أنه يكمل وضوءه بغسل القدمين، والثاني أنه يؤخر غسل القدمين. فعلى القول الضعيف يتأول روايات عائشة وأكثر روايات ميمونة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره، وهو ما سوى الرجلين كما بينته ميمونة في رواية البخاري، فهذه رواية صحيحة. ليس شرطا يعني أن يكون يعني في رواية عائشة أن النبي أخر رجليه كذلك، فإنها قد يكون عنده صورة وهذه صورة، لأن أخر فإن النبي توضأ ثم بعد ذلك شرح الغسل، فهي تبقى صورة من الصور، والأخرى حديثة هنا صورة أخرى من صور الغسل، أن هذا جائز وهذا جائز، جائز أن يكون الوضوء نهائي ثم بعد ذلك شرح الغسل، وجائز أن يعني يتوضأ ويبقي الرجلين ثم يغتسل ثم يغسل القدمين بعد ذلك. نعم. فهذه رواية صريحة، وتلك الرواية محتملة للتأويل، محتملة للتأويل فيجمع بينهما بما ذكرنا. وأما على المشهور الصحيح فيحمل بظاهر الروايات المشهورة المستفيضة عن عائشة وميمونة جميعا في ترميم وضوء الصلاة، فإن ظاهره كمال الوضوء. نعم. فهذا كان الغالب والعادة المعروفة له صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا صحيح. نعم. وكان يعيد غسل القدمين بعد الفراغ من إزالة الطين لا لأجل الجنابة. نعم. فتكون الرجل مغسولة مرتين، وهذا هو الأكمل الأفضل. وكان صلى الله عليه وسلم يواظب عليه. صلى الله عليه وسلم. وأما رواية البخاري عن ميمونة فجرى ذلك مرة أو نحوها بيانا للجواز. قال كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ومرة مرة، فكان الثلاث في معظم الأوقات بكونه الأفضل، والمرة في نادر من الأوقات لبيان الجواز، ونظائر هذا كثيرة والله أعلم. وأما نية هذا الوضوء فينوي به رفع الحدث الأصغر إلا أن يكون جنبا غير محدود، فإنه ينوي به سنة الغسل والله أعلم. نعم. قوله فيدخل أصابعه في أصول الشعر، إنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه مرور الماء عليه، ولأن كذلك يعني ليس من مجرد ترطيب الشعر، ولأن كذلك لا لابد أن يصل الماء إلى يعني كل مكان في الجسم، وإذا كان ذا شعر كثير ثم أفاض الماء على رأسه فإنه يعني لا يصل الماء إلى أصل الشعر، وبالتالي يكون ما عمم يعني ما عمم الجسد بالماء، فلا بد من إيصال الماء إلى أصول الشعر. نعم. قالوا حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حسنة على رأسه حسنة، معنى استبرأ أي أوصل البلل إلى جميعه، ومعنى حسنة أي أخذ الماء بيديه جميعا. نعم. قولها أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، هو بضم الغين وهو الماء الذي يغتسل به، قولها ثم ضرب بيده الأرض فدلكها دلكا شديدا، فيه أن يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشماء أو يدلكها بالتراب أو بالحرق ليذهب الاستقباء منها. قولها ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات من أكفه. هكذا هو في الأصل التي ببلادنا كفر بلفظ الإفراح، وكذا نقله بعض عياض في الرواية الأكثرية، وفي رواية الطبري كفين بالتثنية، وهي مفسرة لرواية الأكثرية، والحفنة ملء الكفين جميعا. نعم. قولها ثم أتيته بالمنديل فرده، فيه استحباب ترك تنشيف الأعضاء، وقد اختلف علماء أصحابنا في تنشيف الأعضاء في الوضوء والغسل على خمسة أوجه أشهرها أن المستحب تركه ولا يقال فعله مكروه، والثاني أنه مكروه، والثالث أنه مباح يستوي فعله وتركه، وهذا هو الذي نقطعه، فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر. هذا هو الصح، يعني هذا الذي رجحه المنذري رحمه الله في أنه يعني أن هذا أمر يعني مباح تشفيف الأعضاء بعد الغسل والوضوء، أو يعني تركها في البدل الذي فيه ولبس الملابس على هذا النحو. والرابع أنه مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ، والخامس ذكره في الصيف دون الشتاء. هذا ما ذكره أصحابنا، وقد اختلف الصحابة وغيرهم في التنشيف على ثلاثة مذاهب، أحدها أنه لا بأس به في الوضوء والغسل، وهو قول أنس بن مالك والثوري، والثاني مكروه فيهما، وهو قول ابن عمر وابن أبي ليلى، والثاني يكره في الوضوء دون الغسل، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقد جاء في ترك التنشيف هذا الحديث والحديث الآخر في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء. وأما فعل التنشيف فقد رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من أوجه، لكن أسانيدها ضعيفة. قال الترمذي لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وقد احتج بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة في هذا الحديث، وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. قال فإذا كان النفض مباحا كان التنشيف مثله أولى باشتراكهما في إزالة الماء، والله أعلم. وأما المنديل فبكسر الميم وهو معروف، وقال ابن فارس لعله مأخوذ من الندل وهو النفض، وقال غيره هو مأخوذ من الندل وهو الوسخ لأنه يندل به، ويقال تندلت بالمنديل أو تندلت بالمنديل تمندلت بالمنديل، قال الجوهري، ويقال أيضا تمندلت به، وأنكرها الكسائي ورحمه الله أعلم. قال وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه، فيه دليل على أن نفض اليد بعد الوضوء والغسل لا بأس به، وقد اختلف أصحابنا فيه على أوجههم أشهرها أن المستحب تركه ولا يقال أنه مكروه، والثاني أنه مكروه، والثالث أنه مباح يستوي فعله وتركه، وهذا هو الأظهر المختار. فقد جاء هذا الحديث الصحيح في الإباحة، ولم يثبت في النهي شيء أصلا، والله أعلم. قوله حدثنا محمد بن المثنى العنزي، هو بفتح العين والنون وبالزاي العنزي. قولها دعا بشيء نحو الخلاف، هو بكسر الحاء وتخفيف اللام وآخره باء موحدة، وهو غناء يخلف فيه، ويقال له المحلة أيضا بكسر الميم المحلة. قال الطائي هو إناء يسر قدر حلبة ناقة، وهذا هو المشهور الصحيح المعروف في الرواية، وذكر الهروي عن الأزهري أنه الجلاء بضم الجيم وتشديد اللام الجلاء. قال الأزهري وأراد به ماء الوهم وهو فارسي معطى، وأنكر الهروي هذا وقال أراه الخلاف، وذكر نحو ما قدمناه، والله أعلم. يعني من قراها صحافها الجلاب، هذا بعيد، الجلاب فارس يعني برد، يعني ضيق. فإنما أتي بإناء يعني كالحلاب هو إناء يحلب فيها، وهذا الساعة التي كانت تكفي الغسل. نعم. باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر. حديث الباب. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. نعم، الفرق من الجنابة، وسيأتي مختار، يعني هذا هو يعني مختار غسل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حديثا، وحدثنا ابن رمح، أخبرنا ليث حديثا، وحدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمر النافع، وزهير بن حرب، قال حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد، وفي حديث سفيان من إناء واحد، قال قتيبة قال سفيان: والفرق ثلاثة أعصى. فرق ثلاثة أعصى، والصاع أربعة أمداد، والمد من يعني حفة من الكفين، فأربعة أمداد على صاع، ويصير ثلاثة أعصى هو الفرق. هذا كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثلاثة أعصى. نعم. وحدثني عبيد الله بن معاذ الحنبلي قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن ابي بكر بن حفص عن ابي سلمه بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشه انا واخوها من الرضاعه، فسالها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابه، فدعت باناء قدر الصاع فاغتسلت، وبيننا وبينها ستر، وافرغت على راسها ثلاثه. قال: وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ياخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. نعم، يعني الشعر يعني كالوفرة اللي هو إلى الأذن. نعم. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وحد، أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي فيه بيمينه، وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. نعم. هذا في بيان يعني جواز اشتراك الرجل والمرأة الزوجين في الغسل من إناء واحد، كل منهم يغترف منه. نعم. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا شباب، حدثنا ليث عن يزيد عن عراق عن حفصه بنت عبد الرحمن بن ابي بكر، وكانت تحت المنذر بن الزبير، ان عائشه اخبرتها انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد يسع ثلاثه امداد او قريبا من ذلك. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعده قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشه قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وأنا تختلف أيدينا فيه يعني يأخذ هو تأخذ هي، يعني مداولة، ما هو يعني يكون قد النبي قد اغتسل أتم غسله ثم تغتسل بعده، وإنما يغتسلون من إناء واحد، يعني النبي يأخذ الماء وهي تأخذ الماء، وهي تأخذ الماء والنبي يأخذ الماء، يعني فتختلف أيديهما في الإناء، فيغتسلان في وقت واحد، من إناء واحد. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول، عن معاذ، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دعي دعي، قالت: وهما جنبان. فيبادرني يعني بأخذ الماء حتى أقول دع لي يعني اترك لي يعني شيء من الماء يعني حتى أتم وصلنا. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان بن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. نعم. حدثنا محمد كان يغتسل بفضل ميمونة يعني الماء الذي يبقى يعني ماء تغتسل هي تنفرد به وتغتسل ثم يبقى فضل ماء ثم يأتي النبي بعدها فيغتسل بهذا بفضل الماء. نعم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن ان زينب بنت ام سلمه حدثته ان ام سلمه حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الاناء الواحد من الجنابه. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حديثا وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبه عن عبد الله بن جبر قال سمعت انسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضا بمكوك. نعم. وقال المثنى بخمس مكاكيك او مكاكيك. مكاكيك. نعم مكاكيك. وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. نعم. مكوك قدر المد والخمسة يصير خمسة أمداد. نعم. والمد يعني ملء الكف. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا وكيع عن ابن جبر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. نعم. وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمرو بن علي كلاهما عن بشر بن فضل قال أبو كامل حدثنا بشر حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. نعم. صاع هو أربع أمداد. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية حديثا وحدثني علي بن حب حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد وفي حديث ابن حزم عن أوقال ويطهره المد وقال وقد كان كذا وما كنت أثق بحديثه. نعم. قال ابن النووي رحمه الله في الشرح أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر. غير مقدر يعني لا ليس له مقدار محدد إذا جاوزه بزيادة أو بنقص فيكون قد أخذ. نعم. وإنما التقدير هو تعميم في الغسل تعميم يعني الجسد بالماء مع تقدير أصول الشعر. نعم. وفي الوضوء يعني ما يعني يعم أعضاء الوضوء مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث. نعم. بل يكفي فيه قليل وكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء. نعم. هذا الذي يجمع عليه. يكفي فيه القليل والكثير إذا جرى الماء كله على الأعضاء ولم يترك يعني جزء لم يمسه الماء من الجسم. نعم. قال الشافعي رحمه الله وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي. نعم يرفق بالقليل يعني برفق بالقليل فيكفي. نعم. وقد يكون معه كثير ويكون فيه شيء من الخرق اللي هو يعني الطيش فلا يكفي هذا الكثير يعني اذا بالتصرف والاقتصاد ممكن ان يكفيه القليل ولكن ممكن بالتبذير ممكن ما يكفيه الماء قليل. هذا كلام هذا معنى كلام الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. قال العلماء والمستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد. نعم. والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغداد. نعم. والمد رطل وثلث. نعم. ذلك معتبر على التقريب لا على التحديد. وهذا هو الصواب المشهور. على التقريب لا على التحديد. نعم. وذكر جماعة من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أن الصاع هنا ثمانية أرطال والمد رطلان. نعم. وأجمع العلماء على النهي عن الإشراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر. والحق والأظهر أنه مكروه من كراهة التنزيل. وقال بعض أصحابنا الإشراف حرام والله أعلم. صحيح حرام. حديث جابر رضي الله تعالى عنه لا تسرف في الماء. قال في الماء إسراف قال ولو كنت على شاطئ البحر. نعم. وأما تطهير البدن والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين. نعم. لهذه الأحاديث التي في البحر. وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع أيضا. وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء. سواء خلت به أو لم تخل. نعم. قال بعض أصحابنا ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به. وذهب أحمد بن حنبل وداوود إلى أنها إذا خلت في الماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها. نعم هذا القول الثاني. أن المرأة إذا خلت بالماء بمعنى أنها كانت تغتسل وحدها ثم بقي منها ماء فإن الرجل لا يغتسل بفضلها. لمجيء حديث في هذا لا يغتسل الرجل من فضل المرأة ولا المرأة من فضل الرجل. فهذا أخذ به الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وروى هذا عن عبد الله وروي على عبد الله بن سيرجس والحسن البصري. نعم. وروي عن أحمد رحمه الله تعالى كمذهبنا. هو يعتني أحمد يعني أنه لا كراهة في أن يغتسل الرجل من فضل المرأة. نعم. وروي عن الحسن وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقة. نعم. والمختار ما قاله الجماهير عن الأحاديث الصحيحة في تطهيره صلى الله عليه وسلم مع الواجب. نعم. وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه. ولا تأثير للخلوة. يعني ما أثر ما في أثر للخلوة. فإذا كان هذه الأحاديث حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ميمونة وحديث أم سلمة أنها كلهن زوجات النبي قد روينا أنهم اغتسلن مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. الخلوة هو أن يعني تخلو المرأة بالماء فتغتسل منه ثم يبقى منها فضلة ثم يأتي الرجل بعد ذلك يغتسل. هذا الذي خرج فيه. فيقول ما في تأثير الخلوة. يعني ما لا أثر يعني اختلاء الرجل بالماء واختلاء المرأة بالماء. فإن الغسل معا من إناء واحد كان يغتسل الرجل من فضلها والمرأة من فضل. نعم. وقد ثبت في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل بعض أزواجه. نعم. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأصحاب السنة. نعم. قال الترمذي هو حديث حسن صحيح. نعم. وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحدها أنه ضعيف بعضه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره. اللي هو حديث الحكم هذا اللي هو لا يغتسل الرجل من فضل المرأة ولا المرأة من فضل الرجل. نعم. ضعفه أن الحديث من البخاري وغيره. الثاني أن المراد النهي عن فضل الأعضاء وهو المتساقط منها وذلك مستحب. تأويل يعني. نعم. وذلك مستحب. الثالث أن النهي للاستحباب والأفضل. الله أعلم. قوله والفرق هو قال سفيان هو ثلاثة أعصر. نعم. أما قوله ثلاثة أعصر فكذا قال ابن جماهير. وهو فتح الفاء وفتح الراء وإسكانها. نعم. لغتان حكاهما ابن دري وجماعة غيره والفتح أفصح وأشهر. نعم فرق. نعم. وزعم البابي أنه صواب وليس كما قال بل هما لغتان. وأما قول ثلاثة آخر فصحيح فصيح، وقد جهل من أنكر هذا وزعم أنه لا يجوز إلا أصوأ. نعم بل أصوأ. نعم. وهذه منه غفلة بينة أو جهالة ظاهرة، فإنه يجوز أصوأ وآخر، فالأول هو الأصل والثاني على القلب. فتقدم الواو على الصاد ويتقدم الواو على الصاد وتطلب الألف، وهذا كما قالوا عادة وشبه. أصوأ وأصوأ. نعم. وفي الصاع لغتان التذكير والتعيين، فإلقاء الصاع وصوع بفتح الصاد والواو، وصواع ثلاثة لغات. وأما قولها كان يبتزل من الفرق، فلفظ من هنا المراد بها بيان الجنس والإناء الذي يستعمل الماء منه، وليس المراد أنه يبتزل بماء الحرام، بدليل الحديث الآخر كنت أبتزل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قدح يقال له الحرام، وبدليل الحديث الآخر يبتزل بالصاع. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتزل في القدح، هكذا هو في الأصول في القدح وهو صحيح ومعناه من القدح. قوله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن قرص النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت الإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها الستر، فأفرغت على رأسها ثلاثة. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وعالجة بها، مما يحل لذوي المحرم النظر إليه من ذات المحرم. وكان أحدهما أخاه من الرضاعة كما ذكر، قيل اسمه عبد الله بن يزيد، وكان أبو سلمة ابن أختها من الرضاعة، أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر. قال القاضي ولولا أنهما شاهد ذلك ورأياه لم يكن لاستدعائهما الماء وطهارتها بحضرتهما معنى، إذ لو فعل ذلك كله في ستر عنهما لكان عبثا ورجع الحال إلى رسمها. وإنما فعلت الستر ليستتر أسافل البدن، وما لا يحل للمحرم نظر للمحرم نظر والله أعلم. والرضاعة والرضاعة بفتح الراء وكسرها فيهما لغتان الفتح أفصح، وفي هذا الذي فعلته عائشة رضي الله عنها دلالة على استحباب التعليم بالوصف بالفعل، لأنه أوقع بالنفس من القول ويثبت بالحفظ ما لا يثبت بالقول. والله أعلم. قوله وكان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، الوفرة أشبع وأكثر من اللمة، واللمة ما يلم بالكتفين من الشعر. لما واللمة اللي هي يكون الشعر إلى الكتف. قال الأصمعي وقال غيره الوفرة أقل من اللمة. وهي ما لا يجاوز الأذنين. قال أبو حاتم الوفرة ما على الأذنين من الشعر. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى المعروف أن نساء العرب إنما كنا يتخذن القرون والدوائر، ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلنا هذا بعد وفاته. القرون اللي هو تصفير الشعر حتى يكون متخرن واحد، وكذلك هذه يسمى زوائد. قالوا لعلنا فعلنا هذا يعني لما رأوا رأس شعر أمه هنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كان وفرة، قال لعلنا أن فعلنا هذا بعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من تقصير الشعر، وأن هذا أمر جائز أن يكون يعني شعر المرأة إلى يعني الأذنين. نعم وفرة. نعم. ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلنا هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لتركهن التزين. نعم. واستغناءهن عن تطويل الشعر وتخفيفا لمؤونة رؤوسهن. نعم. وهذا الذي ذكره القاضي عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا في حياته. نعم. كذا قال أيضا غيره وهو متعين ولا يظن بظن بهن فعله في حياته صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء والله أعلم. نعم. قولها ونحن جنباء هذا جار على احدى اللغتين في الجنب انه يسمى ويجمع. نعم. هل يجوز ان نقول يعني رجل وامراه جنبان ونقول رجل وامراه جنب؟ فجنب وصف للمفرد والمثنى والجمع، نقول رجال جنب ونساء جنب ورجل وامرأة جنب، فنقول جنبا. نعم. فيقال في التثنية كذلك. نعم. فيقال جنب وجنبا وجنبوم والجماع. نعم. واللغة الأخرى رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب ونساء جنب إلى كل ما. نعم. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا. وقال تعالى: ولا جنبا الآية. وهذه اللغة أفصح وأشهر. ويقال في الفعل أجنب الرجل. نعم. وجنب بضم الجيم وكسر النون. جنبا. والأولى أفصح وأشهر. نعم. وأصل الجنابة في اللغة البعد، وتطلق على الذي وجب عليه غسل بجماع أو خروج منه، لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد عنها. نعم. قوله عن عراق بكسر العين وتخفيف الراء. قوله أن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمتار. وفي رواية أخرى: من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. قد ذكر الفاضل في تفسير رواية الأولى وجهين، أحدهما أن كل واحد منهما ينفرد في اغتساله بثلاثة أمتار، والثاني أن يكون المراد الملك هنا الصاع، ويكون موافقا لحديث الفرق. ويجوز أن يكون هذا وقع في بعض الأحوال واغتسل من إناء يسع ثلاثة أمتار وزاد لما فرغ. والله أعلم. ثم أنه وقع في هذا الحديث ثلاثة أمتار أو قريبا من ذلك. وفي الرواية الأخرى كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق. وفي الرواية الأخرى بدأت بإناء قدر الصاع فاغتسلت به. وفي الأخرى كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك. وفي الرواية الأخرى يغسله الصاع ويوضئه المد. وفي الأخرى يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمتار. قال الإمام الشافعي وغيره من العلماء: الجمع بين هذه الروايات أنها كانت رسالات في أحوال وجد فيها أكثر من استعمله واقعا. نعم. يعني فيها الأكثر استعمال وفيها الأقل استعمال. نعم. فدل على أنه لا حد في قدر ماء الطهارة يجب استغفاره. والله أعلم. هذا صحيح. نعم. قوله عن ابن الشعثاء اسمه جابر بن يزيد. نعم. قوله: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخباري. يقال يخطر بضم الطاء وكسرها، لغتان كسر أشهر، معناه يمر ويجري. والبال القلب والذهن. قال الأزهري: يقال خطر ببالي وعلى بالي كذا، يخطر خطورا إذا وقع ذلك في بالك وهمك. نعم. قال غيره: الخاطر الهادس وجمعه خواطر. وهذا الحديث ذكره مسلم رحمه الله تعالى متابعة لأنه قصد الاعتماد عليه. والله أعلم. نعم. قوله عن عبد الله بن جبر في الرواية الأخرى ابن جبر، هذا كله صحيح، وقد أنكره عليه بعض الأئمة وقال صوابه ابن جابر، وهذا غلط من هذا المعترض، بل يقال فيه جابر وجبر، وهو عبد الله بن جابر بن عكيك، وممن ذكر الوجهين فيه الإمام أبو عبد الله البخاري، وأنه سعر وهذا العنيس وشعر، وعبد الله بن عيسى يقولون فيه جبر. والله أعلم. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك. وفي رواية: خمس مكاكيك تشديد الياء، والمكوك بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها، وجمعه مكاكيك ومكاكيك. ولعل المراد المكوك هنا المد، كما قال في الرواية الأخرى: يتوضأ بالمد. نعم. ويغتسل الصاع إلى خمسة أمتار. نعم. قوله: حدثنا أبو ريحان عن سفينة، اسم أبي ريحان عبد الله بن مطر، ويقال زياد بن مطر، وأما سفينة فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه. يقال اسمه مهران بن الفروق، وقيل اسمه بحران، وقيل رومان، وقيل قيس، وقيل عمير، وقيل شندة أو شنبة بإسكان شندة بإسكان النون بعد الشين وبعدها باء موحدة. كنيته المشهورة أبو عبد الرحمن، وقيل أبو البغزل. فيما سبب تسميته سفينة أنه حمل متاعا كثيرا لرفقة في الغزو. نعم، في الغزو. البخاري. يتقن في غزو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت سفينة. أنت سفينة، نعم، لأن السفينة تحمل حمل كبير. نعم. قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن علي حديثا، وحدثني علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن علي ريحان عن سفينة، قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتل بالصاع ويتطهر بالمد، وفي حديث ابن حجر وقال ويطهر بالمد، قال وكان كذب وما كنت أدب حديثا. قوله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بخط صاحب صفة لسفينة، وأبو بكر قال هو ابن أبي شيبة، يعني مسلم أن أبو بكر ابن أبي شيبة وتفرد، وعلي بن حجر لم يسلم بل اقتصر على قوله عن سفينة. وأما قوله وقد كان كبرا فهو بكثر الباء، وما كنت أثق بحديثي هكذا، هو في أكثر الأصول أثق بكثر التاء المثلثة من الوثوق الذي هو الاعتبار، ورواه جماعة. وما كنت أينق بياء مثنى تحت ثم نون، أي أعجب به وأرتضي. والقائل وقد كان كبر هو أبو ريحان، والذي كبر هو سفينة. ولم يذكر مسلم رحمه الله تعالى حديثه هذا معتمدا عليه وحده، بل ذكره متابعة لغيره من الأحاديث التي ذكرها والله أعلم. نختم إن شاء الله.